يا من على رب السماء توكل. يا من على رب السماء توكل، والله ما يخفى عليه خفي. من قال سهل يا كريم سهل، كفي الخلائق ما سواه كفي، كفي الخلائق ما سواه كفي. ارمي بذورك في التراب وارحال، واقطف زهورك ساعة القطافي. الله من أحيا النبات وأكمل خلقه وسقى ساعة الجفافي، خلقه وسقى ساعة الجفافي. الله الله والحوت في عمق البحار ما ظال، والنمل يلقى الرزق في الفيافي، والطير طاير في السماء توكل. يتي رزق كل يوم وافي، يتي رزق كل يوم. يا من على رب السماء توكل، توكل والله ما يخفى عليه خفي. يا رب من قال سهل يا كريم سهل، يا الله كفي الخلائق ما سواه كفي، هو الله كفي الخلائق ما سواه كفي. عزيزي يا الله من دعاك ما زال، عافينا يا الله وانتهي المعافي. افتح لعبدك كل باب مقفل، واسقيه من خيرك زلال صافي، واسقيه من خيرك زلال صافي. الله اسأل من الله الكريم واسأل، واعمل وبايتك علمي كافي. مدامي والخلاق بك تكفل، ما هو على أحوال العباد غافي، ما هو على أحوال العباد غافي. يا من على رب السماء توكل، توكل والله ما يخفى عليه خفي. الله من قال سهل يا كريم سهل، يا رب كفي الخلائق ما سواه كفي، هو الله كفي الخلائق.